السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، ترطب ألسنتنا بذلك وتقوى الأبدان بذلك، درجات ترتفع وخطايا تحط وشياطين تنخنس وملائكة تتنزل وصحائف تنور وسكينة ورحمات، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين محبين لأمر ربنا: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك الشاكرين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفه علينا صلوات الله وسلامه عليه. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ عبد الله الحسيني: زاد الطغيان والظلم، ومع كل نازلة تنزل على المسلمين نهرول إلى علمائنا الذين نثق بهم فنجد الصمت. لعلك ما اطلعت يا عبد الله على ما ذكرته أمس وأول أمس وأول أول أمس، فأرجوك أن تراجعه قبل أن قد تتهم إخوانك بما ليس فيهم. فراجع أمس الدرس الذي بعد العشاء، الذي بعد عشاء أمس، وكذا أقصد درس عقب درس التفسير، نعم، قبيل الدرس الناسخ والمنسوخ حفظك الله. ودائما وأبدا لا نقر مبطلا على باطله أيضا، فأرجو أن تراجع ما ذكر حفظك الله. وأشكرك. كيفية صلاة الخوف؟ لصلاة الخوف ما يربو على 8 صفات، وأمثلها والموافق لظاهر القرآن الموجود في سورة النساء: حكم أخذ مال مقابل ضرر من حادث سيارة، هل صرفه لابد أن يكون للسيارة المضرورة؟ لا، ليس للسيارة المضرورة، المتسبب يدفع. افترض أن المضرورة هي المخطئة، فالأصل أن يقدر الخطأ والمتسبب فيه. حكم من جهر بالفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة سهوا، الصلاة صحيحة. سؤال أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به، فقال: سبحي 10، لا يصح. حديث: لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، يصح لشواهده. أحيانا وأنا أصلي الإمام يكون سريعا في الركوع، فلا أدرك إلا قدرا من الاستقامة معه، وما يكفي إلا لقول سبحان الله، وحتى قل العظيم يكون قد قام. اطمئن، ولو لم تقل شيئا فصلاتك صحيحة، ولكن اكتفي قل سبحان ربي العظيم ولو مرة. إذا وعد أخلف، ما الحكم في اختلاف الموعد مع أحد العملاء بغير قصد؟ قوله: إذا وعد أخلف، إذا وعد وفي نيته الإخلاف. يقول الأخ حماد بن صادق: نعوذ بالله أن يستحوذ عليك الشيطان، مترجم المسلم. بيع التأشيرات حلال أو حرام؟ فتكون تعاونا على البر والتقوى فتكون حلالا، لكن من البائع الأصلي؟ البائع الأصلي وما ضوابطه؟ أما الوسطاء فييسرون على الشخص الذي يريد الخروج بحثا عن الرزق، فلا بأس أن يأخذوا شيئا مقابل هذا التعب. هل السنن فريضة؟ كيف السنن فريضة؟ السنن ليست فريضة. الأكل لحم الحمير حلال؟ كلا، بل حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. هل أقرأ الفاتحة مع الإمام في الركعتين الأوليين؟ إن استطعت فعلت. عفوا، في الصلاة السرية أما الجهرية فقد قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءة الإمام لك قراءة في الجهرية. هل هناك حق لمن فسخت خطبتها في بعض الذهب الذي أداها إياه الخطيب؟ إذا لم يطالب به الخاطب فلا بأس تستمتع به. إذا طالب به الخاطب وكان هو المتسبب وهو التارك بدون سبب وقد غرمت له غرامات، فتأخذ من الذهب قدر الغرامات التي غرمتها له. هل التنكيس ليس بثاء؟ هل التنكيس في الصلاة جائز؟ إذا كنت تقصد أن تقرأ في الركعة الأولى سورة الإنسان مثلا وفي الركعة الثانية سورة تبارك فلا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلى ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما التنكيس في الصورة الواحدة فالركعة الواحدة لا يجوز كما هو معلوم، فإن المعنى يختلف. يقول: نحن أهل السنة نقر بكرامات الأولياء، فهل نخضعها للعقل؟ كيف؟ الذي ثبتت به الأدلة نقر به. مثلا نقر بأن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. نقر بأن الله سبحانه وتعالى سخرت الريح لسليمان عليه السلام. نقر بأن الله سبحانه وتعالى حول عصا موسى إلى حية تسعى، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله ومما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أن تعمل النساء قناة على اليوتيوب للطبخ وهي منتخبة؟ إذا أمنت المفسدة جاز، إذا وجدت المفسدة ابتعدت. لماذا لا نجد كرامات للأولياء في زمننا هذا؟ قد تكون هناك كرامات للأولياء ولكن الأتقياء لا يظهرون شيئا من ذلك، فلن يخرج يقول أنا لي كرامة. لم يقل الفضلاء يسترون قد استطاعتهم، وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه، قد قال عمران بن حسين رضي الله عنه لبعض أصحابه من التابعين: إني محدثك حديثا فإن أحياني الله فلا تحدث به، وإن توفاني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت به، وإن شئت أن توفاني الله إن شئت أن لا تحدث لا تحدث، أما في حياتي لا تحدث به. ثم قال له: إنه يسلم علي، الملائكة كانت تسلم عليه. شاب خطب واشترى جزءا من الذهب، والعرف أن الذهب عندنا من ضمن المهر. أجبناك على هذا يا طلاوي منذ دقائق. ما أفضل كتاب تتكلم فيه في الفرق؟ عندك الفصل في الملل والأهواء والنحل، وثمة كتب كثيرة في هذا الصدد. حكم البسملة عند الوضوء في الحمام لا بأس بها. هل يجوز نشر حديث صححه الألباني وليس بصحيح لكن له شواهد تحسنه؟ إن كانت له شواهد تحسنه خلاص يجوز نشره. بخير يا عبد العزيز بن موسى حفظك الله. حكم من لبست النقاب معتاد أن تكشف ذراعيها حتى الكوع؟ هذا ليس لباسا شرعيا، ليس لباسا شرعيا تلبس النقاب وتكشف الذراع للكوع، ليس لباسا شرعيا، هذه مستخفة ب... يقول: لو تتكلم في حكمة الله في قضاء الكون لضرء سوء الظن به في ظل هذه الفتن. أقول: الذي يقرأ كتاب ربه يجد أمورا أشد من التي نمر بها بمراحل، يعني إذا قرأت كتاب ربك سبحانه وتعالى قرأت قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فكانوا يقدون الأخاديد ويطرحون الناس فيها لقولهم لا إله إلا الله، كان يقدون الأخاديد ويشعلون فيها النار ويقذفون أهل الإيمان فيها بلا ذنب، فإن الله قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلنصبر ونحتسب، وقد شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه، وكان الآخر يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. وقول إن الله قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال الله تعالى في كتابه الكريم في بيان بعض الحكم المستفادة من غزوة أحد ويتخذ منكم شهداء. هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في نفس القبر؟ يجوز عند الاضطرار، وإلا فعند غير الاضطرار المرأة في قبر والرجل في قبر. حكم من ينكر حد الرجم قلنا مبتدع وزائغ. هل يجوز إسقاط الدين عن المديون واحتساب هذا المال من الزكاة؟ الجمهور من العلماء لا يجوزون إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. ما حكم تقسيم الأيام في العمل الحكومي؟ هذا ينبني على أمرين، الأول عدم الإضرار بالناس بالمصالح العامة، والثاني إذن المدير المباشر. قول الله موجود قول غلط، لأن الموجود لا يستلزم واجدا، ولم يرد هذا اللفظ لا في كتاب ولا في سنة، لكن نقول الله حي لا يموت، الله سميع بصير. هل كل أمة من الأمم إلا أرسل إليها نذير؟ نعم الأمم أرسلت إليها النذر، ولكن لا يلزم أن يكون النذير رسول، فقد تكون هناك بقايا من الأمم من الشرائع السابقة التي قد تقدمتها. أفعل المستحيل لأبي ولكنه لا يرضيه شيء، راقب الله فيه وليس عليك شيء وراء ذلك. هل يجوز للقائم على جمع الصدقات أن يأخذ منها بحجة قول والعاملين عليها؟ ما أحد عينك عاملا عليه، أنت الذي عينت نفسك، وإلا فغيرك كثيرون متطوعون. أما إذا كنت في مؤسسة أو في جمعية والتي تفرض لك راتبا فلا بأس بذلك. ما حكم يسموه بالبشعة؟ كل هذا ضلال. اقتبلت علينا الأمور في الجزائر فنرجو النصيحة، هم يقولون ليس هذا خروج، إنه لا يوجد حاكم في الكل مترشح. ما لم أكتم البحث مسألتكم بالتفصيل بارك الله فيكم، فأستأذن إلى ميسرة. أحاديث اسم الله الأعظم لا تصح، ما معنى الغارمين؟ الغارمون المدينون. هل يجوز أن أترك مالا لأولادي في البريد وهم صغار حتى سن الزواج كوديعة؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، هذا ربا. البعض يقولون الله في السماء، والبعض يقولون موجود بلا مكان. موجود بلا مكان ده ليس عليه أي مستند، لكن لو أنت قرأت القرآن ستجد الجواب. قال الله تعالى في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ألم يصعد سماء بعد سماء بعد سماء وبعدها فرضت عليه الصلوات بعد السماء السابعة؟ ألم يقل الله في شأن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه؟ ألم يقل الله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كيفية الوقاية من العين والحسد المتراكمة والقوية. عوض نفسك بالمعوذات مع سورة قل والله أحد وارق نفسك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حكم الحلف بالطلاق وما كفارته في حالة الغضب إجمالا: كفر كفارة يمين. ابني عنده 8 سنوات أثناء صلاة الفجر ويقظه للصلاة أم للمدرسة. ترفق بمثل هذا الولد، ترفق به. شخص إذا استطعت أن تنيمه مبكرا ويقوم مستريحا لصلاة الفجر وللدراسة فحسن. شخص يخرج صدقات كل شهر فإذا حل موعد زكاة ماله حسب هذا الشهر فقط من الزكاة. إذا كان يخرج الزكاة مقدما لا بأس. النوم على البطن، الحديث الوارد في ذم النوم على البطن لا يصح. يقول: لو أقصت أبنائي للفجر غالبا تضيع علي الجماعة، هل علي ذنب إن تركتهم؟ يستيقظ مبكرا ويقظهم مبكرين. هل يجوز أن نصلي بالطهور من الجنابة أو الدورة الشهرية من غير وضوء؟ كيف تصلي بالطهور من الجنابة؟ يعني الاستحمام، يعني هل يجزي عن الوضوء؟ يجزي عن الوضوء. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل سقط طبيب سيدنا عمر النبيذ بعد طعنه؟ لكن نبيذا ليس بمسكر. حكم السفر بلا محرم مع رفقة مختلطة، سفينة أو قطار. هل يعني وضح السؤال، يعني كان سفر بالطائرة مثلا من جدة للقاهرة وشخص سيوصلك وأخ سيستقبلك فالفتنة مأمونة للضرورة. قلت: الغارمين هم المدينون، هل يجوز أن أسامح شخص في دينه وأعتبرهم الزكاة؟ لا، لأنك مستفيد من هذا. أنت غارمون المدينون والذين غرموا غرامات لإصلاح بين الناس، لكن عموما الغارمون داخل فيهم المدينون بلا ريب. لكن إسقاط الدين واعتبارهم الزكاة، قد يكون الرجل المدين محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، فأنت تلزمه بسداد دينك، الدين ودينك أنت على وجه الخصوص، فأنت استفدت. ثم إن الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمال الذي لك عند الناس أدنى من المال الذي في يدك، فأنت تتعمد إنفاق الأدنى. صحة حديث: لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، حديث صحيح. هل يجوز أن أوصل كهرباء من العمود؟ لأن الكهرباء بتجيلي غالية جدا، يعني يجوز تسرقي يا سلمة؟ إذا سمحنا للناس يسرقوا الدولة سيسرق كل المال العام. كتب الغزالي فيها بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الغزالي المتقدم أو الغزالي المعاصر. فالغزالي المتقدم كتبه شحنت بالأحاديث الضعيفة والآراء التي لا مستند لها، والغزالي المعاصر كتبه فيها تقديم للآراء وللعقل على النقل في كثير من المواطن. وعلينا النصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتنصف، فننتقل إلى الجلد. هذا رأي جمهور العلماء. ماذا قال حبيبنا المصطفى عن صلى الله عليه وسلم عن الغربة؟ هل الغربة قطعة من العذاب؟ ليس الغربة، إنما قال السفر قطعة من العذاب، إذا قضى أحدكم حاجته فليرجع إلى أهله. هل للزوج حق في مال أجرة زوجته كانت تعمل؟ لا، المال مالها، خاصة إذا كانت اشترطت عليه عند العمل. بنت أختي ماتت في حادث على الطريق، هل هي شهيدة؟ احتسبوها ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النبي قال وصاحب الهدم شهيد. الزواج أفضل لامرأة عمرها 35 عاما أن تعيش مع أولادها الخمس في شقة بالإيجار. هي طلقت بعد 14 عام زواج. يختلف الأمر من امرأة لأخرى، إذا كانت هذه التي عمرها 35 عاما تحتاج إلى إعفاف فالأولى لها أن تتزوج، وإذا كانت لا تحتاج أولادها سيضيعون بقيت مع أولادها. وعندنا الأدلة شاهدة للفريقين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب قالت للزواج بها بنت عمه، قالت إني كبرت ولي عيال، قال مسنيا خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحنه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. ولكن قد تقدم النبي لأم سلمة رضي الله عنها وكان لها عيال، فتعللت بعض التعللات أولا، إلا أن النبي طمأنها فقبلت وشرفت بالزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجمع العبد شتات قلبه؟ يسأل الله ذلك ويتعوذ بالله من الحور بعد الكور. حكم صرف الزكاة في بناء بئر؟ لا يجوز ذلك. قالوا ليس كمثله شيء، وقالوا منزه عن الجهاد، وقالوا لا يحويه مكان، وقالوا مهما خطر البلد كل. أما قولهم ليس كمثله شيء فهذا قول الله، قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. يقول ولد غير شرعي يريد أن أخذه لنربيه مع العلم أن أمه جارة لي وهي لا تريد أن تتوب، وأنا خاف على الولد وعلى أهل بيتي، هل يعني يجوز أن أدخلها بيتي ونعطيه اسمي ليدرس به مؤقتا؟ لا تعطيه اسمك، لا تعطيه اسمك ليدرس به مؤقتا، كيف؟ والله يقول ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا أباءهم في إخوانكم في الدين ومواليكم. زوجها اعتاد أن يذهب للعمرة كل عام وعلينا دين، هل يذهب إلى العمرة يسدد الدين أفضل له؟ فإنه ليس بمسؤول عن العمرة إذا لم يؤدها، ولكن سيسأل عن الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ما كفارات اليمين؟ كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصم 3 أيام. حديث من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يصح. هل يجوز حلق اللحية من أجل الوظيفة للاضطرار فقط؟ زكاة الذهب مرة في العمر أم كل عام؟ إذا بلغ النصاب فكل عام. الناس يتهمونه بالحسد وهو ليس يقول أنا لست كذلك، اسأل الله أن يصرف عنك هذه التهمة. وبرك على الشيء إذا رأيته. حكم حضور حفل زفاف الكافر إذا كانت فيه معاصي لا تحضر، فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. ما الفرق بين المعتزلة والقرآنيون؟ فروق طويلة لا يتسع لها المقام الآن. أما المعتزلة فيقبل بعض الأحاديث، أما القرآنيون بزعمهم هم كذابون في تسمية أنفسهم بهذا، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وهم يقولون لا. العبرة عندهم بالآيات فقط. عدة الزوجة لزوج المفقود 5 سنوات، لا عدة لها إذا ثبت أن الزوج فقد من 5 سنوات. فسخ إلا أن فسخ بعض العلماء يقول تستبرأ بحيضة فقط، والبعض يقول لا عدة عليها أصلا. هل أسعى لزيادة الدخل وتكوين ثروة بالحلال أم أسعى في العبادات أفضل وأرضى بالقليل؟ وسدد وقارب، لك أسرة ولك أولاد، لا تمد يدك للناس، تعفف وعف أولادك وبناتك وأسرتك عن أن يمدوا أيديهم للناس، وفي ذات الوقت أد ما عليك. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. بمعنى قول القرطبي إن من أخلاق قوم لوط تطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار وتنقيب الأصابع ورمي الجلائق والصفير والخزف ويضربون المكوس، كل هذا لم يثبت لا من كتاب ولا من سنة، إنما أفعال قوم لوط معروفة التي وردت في الكتاب العزيز. أما قرقعة الأصابع وأنها من فعل قوم لوط أو تحنيتها، كل ذلك لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله. هل كتابة القرآن بالصمغ ومحوه بالماء وإعطاه للأطفال يشربونه من أجل العلم شعوذة؟ نعم شعوذة. هل يجوز الحج بدون محرم مع عصبة نساء؟ يجوز عند الجمهور. هل دعا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقوله الرجل المرأة سواء أم رجل فقط؟ لا مانع من أن يقولانها. جزاكم الله خيرا. صحة حديث، صحة حديث إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أما إرساله إلى اليمن فثابت صحيح. إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله الحديث لا بالصحيح. أما إذا كنت تسأل عن حديث بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: إن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: إن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، يعني ولا أقصر. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله، الحديث ضعيف. تعرضت لحادث قطار لحادث وأفطرت 20 يوما وليس بأمر من الطبيب، وماذا أفعل؟ أعد هذه الأيام حكم الدعاء بعد التشهد في الفريضة بأمور الدنيا، لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء جبه إليه. صحة حديث: إن من الرقى والتمائم والتولى شرك، فيه بعض الكلام. هل تأخير صلاة العصر يحبط عمل اليوم؟ تقصد تركها حتى يخرج وقتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل: حبط عمل ذلك اليوم. قصة حديث يسارية الجبل الجبل، هذا الحديث ينبغي أن أوضح معناه. عمر كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان قد أرسل سرية أمر عليهم أميرا يقال له سارية، فكان سارية في الحرب في دولة أخرى مع أصحابه، إذا به يسمع صوتا، إذا بعمر على المنبر في مدينة رسول الله يتحول عن مسار الخطبة ويقول: يا سارية الجبل الجبل. فأسمع الله سارية صوت عمر بعد آلاف الكيلوات، فتحصن سارية بالجبل وهو جنود فنصرهم الله. فالناس الجلوس مع عمر يتعجبون: أين سارية الذي يناديه عمر؟ فلما رجع سارية قص على الناس خبر ما سمع، فذهب عنهم التعجب وعرفوا أنه كرامة. هذا الحديث في سنده راوي يقال له يحيى بن أيوب الغافقي، وهو يخطئ كثيرا فالظاهر عدم ثبوته، بما سينادى على المرء باسم أمه أم أبيه يوم القيامة. الظاهر أنه ينادى عليه باسم أبيه، لأن النبي قال: لا، إذا كان الميت في كان العبد في إقبال من الدنيا في عفوا في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه الملائكة فذكر الحديث فيه: فلا يمرون على ملأ إلا قالوا: ما هذه الريح؟ إذا كانت طيبة يقول: ما هذه الريح الطيبة؟ كانت في الجسد الطيب، فيقولون: ريح فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. أصلي وأنسى كم ركعة صليت، وكذلك أسبح وأنسى. لا، أما التسبيح الأمر فيه سهل، أما الركعات فابني على اليقين الذي هو الأقل في هذه الحال واسجد للسهو. هل حديث غير عتب الدارك لسيدنا إبراهيم صحيح؟ هو موقوف على ابن عباس، لكن فيه أجزاء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما صيغ التعزية الواردة في السنة؟ أي صيغة، عزي بأي صيغة. ورد لله أنه أرسل إلى ابنته زينب لما مات ابنها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالتصبر والتحتسب. ومنه أنه قال المرأة التي تبكي عند القبر اتق الله واصبري. فعدت صيغ وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال معاوية للحسن بن علي، عفوا، قال معاوية لابن عباس: أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس، هل النخير حرام؟ يعني النخير رغما عنك ولا أنت تقصده؟ يعني النخير يعني في اللغة المصرية الكلمة التي فيها ألف لام شين فاء يا راء، وهو نائم، ليست حراما أنت نائم، لكن كنت تتعمد أن تفعلها فهذه أخلاق، إذا كنت تعملها أمام الناس فهذه في بلادنا أخلاق السوقة السفلة. الصلاة بالبنطلون، الصلاة جائزة بالبنطلون، مع أنه كلما ضاق البنطلون كلما وردت الكراهية، إذا كان السائل رجلا. كيفية سجود السهو؟ سجدتان. محمد كمال، ما رأيت أسئلتك، أين تكون؟ عندنا في المسجد يجمع أموال الأيتام وأنا معصي جدا وأعطي الشيء خجلا، هل لي أجر؟ أنت مأجور، لكن محتاج، لكن محتاج لا تلزم بالإعطاء. أخي كان عاجز 23 سنة ومات من غير نطق الشهادة، كان عاجز عن النطق ومات ولم يستطع الشهادة، ولم يستطع النطق بالشهادة، أمره إلى الله، الله أرحم مني ومنك. فصلاة الشافعي والوتر تصلي 3 ركعات بدون تسليم بعد أو ركعتين، كل جائز، لكن الأولى ركعتين وتسلم ثم ركعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، الحديث ثابت. حكم الولادة القيصرية في المستشفى العام: إذا اضطررت إليها جازت، وإن لم تضطر إليها فلا تتكشفين على رجل أجنبي. الواجب على الأب والأخ أن يساعدوا ابنتهم المحتاجة وزوجها مديون أن يعطونها من مال الزكاة. ليس بواجب عليهم أن ينفقوا على ابنتهم المتزوجة، فإن نفقتها واجبة على زوجها، ولهم أن يعطونها من زكاة مالهم. هل هناك تعارض بين قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبين أبي وأبوك في النار؟ ليس هناك تعارض فيما أرى والله أعلم، فقد يكون النص الوارد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن هذا خاص والآية عامة، الآية عامة. فمن ذا الذي هل ثبت؟ فصلنا الإجابة على هذا في مقام أوسع بما فيه كفاية. هل ثبت أن الله يستحي من العبد الصابر على البلاء؟ لم يرد في ذلك شيء. هل يجوز لمن نام عن صلاة الصبح الصلاة قبل الظهر بعشر دقائق؟ يجوز إذا قام من النوم على هذا التوقيت، لكن كان متعمدا يأثم بلا ريب. هل علي ذنب إن سعيت في إنشاء مكتب بريد بقريتنا لخدمة العجائز والأرامل؟ إن كان هذا لخدمة العجائز والأرامل لا بأس، أما إن كان للربا فابتعد. ابنتي 12 عام تصلي في البيت بالبنطلون مع خمار تحت الركبة، هل يصح؟ كان البنطلون سابق والخمار يغطي لا بأس. كلمة للشباب الذين يعملون حفلات بالجامعة بها موسيقى واختلاط. طبعا بلا ريب أن هذا فيه من الفساد ما فيه، والموسيقى محرمة والاختلاط كذلك محرم. فننصحهم لوجه الله أن يتقوا الله ويقلعوا عن هذه القاذورات التي هي مدعاة للفسق والفجور والفساد، والتي هي مرضاة للشيطان. ما حكم عدم صلاة الجمعة بحكم العمل؟ ما حكم عدم صلاة الجمعة بحكم العمل؟ اترك العمل واذهب للجمعة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا كنت حارسا مثلا وستضيع الأمور إذا ذهبت للصلاة فتكون صورة مستثناة. الله يستر لك أمر زواجك. وقت الزوال قبل الظهر بما يقارب 5 دقائق. حكم أكل الأفعى في الجيش: لا يجوز لك أن تأكل الأفعى. تعبين: لا يجوز لك أن تأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. لا يأخذ رأي الدمن. الحديث الوارد فيها ضعيف، وهو حديث: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قال: هما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. وهو حديث ضعيف. ما السؤال يا أم إسحاق؟ يقول: ما معنى كلمة بما سبب الأسئلة؟ الله يغفر لك. هل ثبت أن جبريل يؤخر أناسا كانوا يؤخرون الصلاة فقال الله: إن كانوا يقولون يا حنان يا منان؟ لا يثبت. الدعاء بعد التشهد في الصلاة جائز؟ نعم جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. حديث: لا يفهمنا أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ثابت صحيح. هل يجوز أن نسلم في تحية المسجد في أي وضع عند قدوم صلاة المفروضة؟ على رأي بعض العلماء. أما الجمهور فيقولون: أتمم صلاتك، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما المجوزون فيقولون: إن النبي قال: إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن حمل ذلك جمهور العلماء على أنه لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، يعني لا تنشئ صلاة بعد إقامة الصلاة. هل يجوز أقول أخذت رجل مات وهو يتوضأ في الحمام أمره إلى الله؟ يسدد لنا الأسئلة يا أمكنها لغيرك. هل يجوز ذكر الله في المرحاض من غير التلفظ باللسان؟ يجوز، ويجوز أن تتلفظ باللسان إذا كنت بعيدا عن مكان القذر. ماذا تقول عن مجالس الصوفية والإنشاد؟ مجالس بدع. هل تجوز تهنئة زوجي وأولادي في يوم ميلادهم؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف أهل العلم الثقال في صحة أحاديث بما آخذ؟ خذ بقول أعلمهم أو خذ بالأحوط لك في دينك. هل من يرفع قدميه في السجود عن الأرض تبطل الصلاة؟ إذا طول السجود رفع الرجلين لا يصح السجود، لأن النبي قال: أمرت أن أسجد على 7 أراض: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. الذي يرفع رجليه طول السجود سجوده باطل. نزيه، الله يسر لك أمرك يا نزيه، ولإخوانك وأخواتك. هناك من كان يتاجر في السلاح ثم تاب، ابتعد عن هذه التجارة، فما حكم المال السارق؟ يستمتع به ويكثر من التصدق، يستمتع به ويتصدق. حكم التسبيح على السبحة لا بأس بذلك، والأولى الأصابع. والغرض ضبط الأعداد مع حكم الزوجة النكدية، إذا كان الزوج نكديا وهي نكدية فيعدل كل منهما من نفسه مستعينا بالله. يعني ما صورة الزوجة النكدية التي تذكر حالها، صاحبة مشاكل أو ماذا؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، إذا أمرتها أطاعتك، يعني بطاعة الله. هل تجوز صلاة الظهر قبل الظهر بدقائق؟ تكره، لأن النبي نهى عن الصلاة وقت الزوال. يسأل رأينا في جماعة الإخوان المسلمين. ابتداء لا نشجع أي شخص على الدخول في أي جماعة من الجماعات، إنما المؤمنون إخوة، فلا تحجر واسعا، بل المؤمنون كلهم إخوة لك، أحبهم بقدر طاعتهم لله، وأبتعد عنهم إذا عصوا الله مع تذكيري لهم. هذا على الإجمال بغض النظر عن التسميات، أنهم كأفراد فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. كيف نتعامل مع أم تظلم أولادها بأخذ النفقة منهم وهي ميسورة وهم مدينون؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فلا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم إذا وسع الله علي سأعطيكم كلاما طيبا. الأخذ برأي ابن تيمية في مسألة طلاق الحيض وأنه لقى لا يجوز، فالعلماء مطلقون على تخطئة هذا الرأي، والأدلة تخطئه، والأدلة التي استدل بها مفندة من قبل مرارا. ما الرأي في زوج لامرأتين لا يعدل بينهما يأثم لعدم العدل ولظلمه؟ حديث أنت ومالك لأبيك لا يصح، ومعارضاته أقوى منه بكثير. حكم بيع التماثيل الأثار وإن كان بيع، فماذا يفعل؟ إذا كانت أصناما نهى النبي عن بيع الأصنام، إن كانت ذهبا جاز بيعها، ولك أربعة أخماس وخمسها صدقة. هذا عن الناحية الشرعية. أما عن الناحية القانونية فاسأل أهل القانون في دولتك، فأنا لا أعرف شيئا عن القوانين في هذا الصدد. كيف أتعامل مع شقيقتي تعيش مع زوجها الذي طلقها ثلاثا، فما هي حدود تعاملي معها؟ إذا كانت تعيش مع الزوج وقد طلقت منه ثلاث تطليقات بزعمك فتعيش في الحرام، فيلزم زوجها أو مقاطعتها حتى تنتهي عن هذه المعيشة المحرمة. صحة أثر ابن مسعود في إنكاره على من يسبحون الحصى، أولا إذا كنت تستدل بهذا على السبحة فليس هناك استدلال به، لأن هذا باب وابن مسعود وهذا باب آخر، والأثر ضعيف عند الدارمي بسند ضعيف. يسأل الشيخ محمود بن رجائي حفظه الله عن إذا اشترك جماعة في قتل رجل، بغض النظر عن أحداثنا نتكلم من الناحية الشرعية عموما. قال عمر لو تملأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. يقول ما القول في زكاة الفطر مالا؟ القول في زكاة الفطر مالا لا يجوز. ابتداء نحن ككلام عارض أدخل به على تعقيبا على السؤال السابق، نحن لا نقر بحال من الأحوال ونبرأ إلى الله من أن يقتل مسلم من غير ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، والمفارق للجماعة. ولا نقر أبدا أن يقتل مسلم ظلما، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. زوجها لا يصلي في مسجد رغم أنه قريب ويصلي في بيت، ما حكم ذلك؟ أختار رأي العلماء القائلين بتأثيمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعمى وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوان وليس لي قيد يقودني أو يوئمني، فهل علي جناح أو أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم لما انصرف دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ما معنى الإفراد على مذهب الشافعي؟ وضح في أي باب. زكاة الذهب المستعمل تخرج كل سنة؟ نعم تخرج كل سنة إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول. يقول: بعد ذهبي بعت ذهبي بالآجل، فهل علي كفارة أو أي شيء؟ لا يجوز بيع الذهب بالآجل. هل يجوز أن نصلي الظهر، أن نصلي الصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ الإمام يقول نحن على المذهب الشافعي نصلي جماعة، يعني بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر. هذا كلام باطل لا شك في بطلانه. يسأل عن إفراد الحج. إفراد الحج، الحج المفرد أن تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وتذهب تأتي بطواف القدوم وهو سنة في حقك وبالسعي إن أردت أن تقدمه، وتبقى على إحرامك إلى أن يأتي يوم الثامن، فتذهب إلى منى وأنت محرم باقيا على إحرامك منذ أن نلت الإهلال الأول، وتفعل ما يفعله الحجيج، لكن عليك سعي واحد، إن كنت سعيت في أول الأمر ليس عليك سعي ثان، بارك الله فيك، وليس عليك دم. يقول: صحة حديث إن الله يضحك من عبد يقوم من فراشه بالليل ثم يتوضأ ويصلي، في سنده بعض المقال. أجبناك أن قول الخطيب ليس له مستند يا أبا الحسن. هل الصلاة في البيت حرام؟ أقول الصلاة حرام، ما أستطيع أن أقول الصلاة حرام، لكن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين ومن أعمال المنافقين إلا لضرورة. هل حكم صنع الدمي للزينة ولألعاب الأطفال؟ لا بأس. هل شرب النبي الخمر؟ لم يرد أن النبي شرب خمرا عليه الصلاة والسلام. ما الهدي النبوي في عدد مرات الأكل في اليوم؟ إذا جاءت تكل ولكن لا تسرف. أما عن وجبة الإفطار فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. والغداء قال موسى: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والعشاء قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرب العشاء وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. الحديث: إذا كنت تستطيع نقل الفتوى انقل، ما المانع أن تنقل الفتوى إذا تأكدت من ثبوتها وسلامتها؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه عادل. عند دخولي للمسجد وقت الصلاة تحت المسجد لم أتمم ركعتين، لازلت في الركعة الأولى وبدأ الإمام في الصلاة المفروضة، أسلم أو أكمل صلاتي؟ أختار لك رأي الجمهور أن تكمل صلاتك متجوزا فيها، يعني لا تطل، أكملها متجوزا فيها، وذلك لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، هل أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل به ماء؟ لا أعلم. أجبنا الشيخ محمود على سؤاله. عمر قال الثابت عن عمر، ما أعرف أنه قتل سبعة بواحد وراجع هذه اللفظة، لكن ثبت عنه أنه قال: لو تملأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. محله طبعا إذا تأكدت أنه قاتل وقاتل بغير ذنب، لكن في القتل لأنه قتل أخوه مثلا اختلفت المسألة، اختلفت المسألة. هذا في المقتول ظلما. صحة حديث النبي لعائشة عن الشاب بل بقيت كلها ولم يبق إلا الكتف لا يصح. فمعنى حديث موقوف أو مرفوع لفلان؟ موقوف يعني من كلام الصحابي، مرفوع مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التسبيح باليد اليمنى أو اليسرى أو الاثنين؟ كما تشاء. العبرة ضبط، المطلوب ضبط العدد. يقول اشتريت ملابس من محل وبقي عليه مبلغ 20 جنيه وغلق المحل ولم أجد صاحبه، ماذا أفعل؟ إذا طالت المدة، طالت المدة ولم تعرفه 20 جنيه تصدق بها عنه إذا طالت المدة وعجزت عن الوصول إليه. تقدم لابنتها عريس من جماعة الدعوة والتبليغ أن تقبل الزواج، انظري إلى التكافؤ حتى لا تنهدم الأسر. إذا كانت ابنتك مكافئة لهذا الرجل اختلف، عما إذا كانت البنت تهتم بالعلم الشرعي أو لا يهتم. فنحن نحب التكافؤ، تكافؤ قدر الاستطاعة، ثم هم مسلمون. ألة حديث إذا خلى بمحارم الله انتهكوها ضعف بعض رواته أو جهالتهم، هذا متوثيقهم التوثيق الذي يطمئن القلب بحديثهم. حكم شراء شقة تبنى ولم يتم بناؤها لا أراها جائزة، لأن النبي نهى عن بيع ما ليس عندك. حكم إزالة إصبع زائد من اليد بعملية جراحية لا بأس بذلك، لأن هذه الإزالة يرجى منها الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله. حكم السفر بلا محرم سفينة أو قطار 8 إلى 12 ساعة. يرسلني آخر وآخر يتلقاني لا أختلط، أجبنا بالجواز للضرورات. صوت المرأة عورة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول. طفل يسأل أسئلة غيبية كثيرة 5 سنوات عمره وكلمة ربنا يزعل منك حكمها إيه؟ يعني عبري بلفظ آخر، لأن لفظة الزعل لم تثبت في حق الله. في حق الله يغضب، يحب، يرضى، يكره ونحو ذلك. هل يجوز عدم الجلسة بين السجدتين في الصلاة؟ عدم الجلسة يعني تسجد سجودا واحدا، هذا لا يجوز. إن أتى امرأة في نهار رمضان أكثر من يوم، كل يوم عليه 2 شهر متتابعين، إن عجز أطعم عن كل يوم 60 مسكينا. بعض الناس يلمع النعال بقشرة الموز، هل هذا يجوز؟ ما المانع؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حرمة قتل الأولاد تنطبق على تحديد النسل من قبل خلقه؟ طبعا يحرم، ثم يحرم أن تجد المرأة نفسها بعد مضي 4 أشهر لأن الروح تنفخ فيه، وقبل 4 أشهر تمنع المرأة من ذلك إلا للضرورات القصوى. أيضا الأفضل الطبخ أم التوزيع في العقيقة؟ كل جائز. حديث سورة الملك كل ليلة ضعيف. أجبناك يا تامر بأن حديث عملك زبالة تامة لا يصح. حكم تارك الحج للمقتدر كبيرة من الكبائر، وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول لي مؤلفات في إثبات صحبة ورقة بن نوفل. يا أحمد اهتم بالذي ينفع المسلمين الآن. ورقة بن نوفل أفضل إلى ما قدم، ولك تألف رسالة في إسلام ورقة بن نوفل أو في عدم إسلامه. شوف المسائل التي يعيشها قومك، التي يحياها قومك، واكتب فيها ينتفع الناس. لو امرأة في العدة وفعلت فعل طلاق معلق، كيف فعلت فعل طلاق معلق؟ على كل أرى والله أعلم أن تكرير الطلاق بلا مراجعة أختار رأي القائل بأنه يحسب واحدا إذا لم تكن بينهما رجعة. هل المهاجرون إلى الحبشة داخلون في قوله تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دار؟ نرجو ذلك من الله. وكمال الشتوي اسأل أسئلة تنفع أيضا. فالمهاجرين الحبشة أجر هجرة، لأن النبي قال لأسماء لما دخلت أسماء بنت عميس على عمر رضي الله عنه استأذنت في الدخول عليه فقال: من هذه؟ قالوا: هذه أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي سافرت بطريق البحر إلى الحبشة؟ قالت: نعم. قال: لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله ما سبقتمونا، ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله، بل كنتم أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة. والله لا أنزع ولا أترك حتى أذهب إلى رسول الله فأسأله. فذهبت إلى الرسول وأخبرته بكلام عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم يا مهاجرة الحبشة أحق بي منهم، لكم هجرتان يا أهل الحبشة ولهم هجرة واحدة. ففرحت أسماء بهذه، وكان الذين هاجروا إلى الحبشة يأتون إلى أسماء بنت عميس أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، فاعتبرها النبي هجرة. ما الحول في الزكاة؟ حول سنة. تعريف الطفل بالكفار أحدث بعض الخلافات بالحضانة والمدرسة، فما رأيكم؟ الحكمة مطلب، كيفية التعريف، يعني قلت له مثلا الذي يعبد الصنم كافر، الذي يقول إن الله له ابن كافر، الطريقة، طريقة التعليم مطلب وتعليم العبس إذا كان الولد يتحمل. إذا كثرت الفتن اتلم سيفك والزم بيتك. فيه بعض الكلام، فيه بعض الكلام، وإن كانت للمعنى شواهد. جنبوه السواد إسناده فيه مقال، بل إسناده ضعيف. رأيت أحد أصدقائي بال بجواري فلامسني بعض بوله، اغسل الجزء الذي أصابك. حكم وجود ترابيزة الديكور على شكل حصان في المنزل، ابعد هذه الأصنام عن المنزل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث: لا يأكل أحدكم وجنب، لا يصح بهذا اللفظ. وردت رواية: يأكل أحدنا وجنب، قال: نعم إذا توضأ وهي شاذة، والصواب: أينام أحدنا وجنب. كم الوقت بين أذان الفجر والإقامة؟ حسب حال المصلي والمصلين والإمام. هل يجوز إذا أعددت طعاما صدقة وعدد له النوايا، يعني صدقة على الميت وبنيت شفاء لابني؟ الأجر على الله، لا تحصي فيحصى عليك. تحديد النسل بالعزل هل هو حرام؟ قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن لا تضر بالمرأة ولا حق أيضا في الإنجاب. كيف يجمع المرء بين العلم الدنيوي مع العلم الشرعي؟ سدد وقارب واستعين بالغدوة والروحة. رجل وجد ساعة ولم يعرفها مر سنوات عليها، فما العمل؟ يتصدق بها على صاحبها لأنه لا حق له فيها لكونه لم يعرفها. حكم العمل في الدعاية لزيارة المتاحف والأماكن الأثرية. أنصحك في عمل آخر غير هذا. حكم العرائس التي تشبه الدمى لا بأس بها. حكم الرجل الذي سافر عن زوجته لمدة سنتين أو أكثر بسبب طلب الرزق حتى مضطر، أما إذا كانت متضررة فلها أن تطلب فراقه، لكن أنصحها بالصبر. حكم النوم على جنابة يكره. سئل النبي: أينام أحدنا وجنب؟ قال: نعم إذا توضأ. حكم الكارهة حكم الله في تعدد الزوجات. لا تصفها بأنها كارهة حكم الله، لا تقل عنها كذلك، أخشى أن تكون ظلمتها. يتكره أن يتزوج زوجها عليها كبشر، لكن هل أنت تقصد كارهة لحكم الله؟ انتبه لنفسك لا تظلم. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. قبلها ليست ابتدائية، ليست يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هي ليست كذلك، لو كانت كذلك لقلنا إن الأصل الاستحباب، لكن هي جاءت عقب قول إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم أن تتزوجوا اليتامى ولا تعطونهم الحقوق التي تعطاها ذات الأب، ذات الأب فالنساء سوهن كثير، تزوج اثنين ثلاث أربع إن شئت، إن عجزت عن العدل فاقتصر على واحدة فتختلف. كما أقول لك يا أخي، يا أخي لا تأكل البصل، كل يا أخي سمك ولحم وبط ووز، ليس معنى ذلك أنني أوجب عليك وأستحب لك أن تأكل كل هذا، إنما أعدد لك المباح أمام المكروه، يعني أترك المكروه وكل المباح. إذا وضع الطعام وأذن وأذن أيهم أولا، إذا قرب الطعام وقيم الصلاة فابدأوا بالطعام. إذا كنت محتاجا للأكل جائع وستجلس منشغل، أما لأن الرسول أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة، مع حكم شخص حلف يمينا وكان في حالة عصبية جدا، إذا أفقده الغضب آلية التحكم في نفسه لاقع طلاقه. أما إذا كان غضبان وهو يملك أمر نفسه فالطلاق واقع. رجل نقطع أحد أرحامه لأنه ظلمه وأكل حقه، هذا له حق في المقاطعة، لكن إذا كان يريد الأفضل فالأفضل العفو إذا كان سيسامحه في الحق. أما إذا كان سيتركه يعذب يوم الدين، طلب بحقه حتى لا يعذب الآخر يوم الدين. حكم تسمية المولود بطاها لا بأس، لكنها حروف مقطعة ليست هي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بنتي بلغت وأمها تلبسها بنطلون، وإذا تشاجرت مع زوجتي وقلت لها لا تلبسيها البنطلون لا ترفض، وأيضا لا تلبسها حجاب. زوجتك أسيمة واستمر على النصح والتذكير، وأجر في المضجع وأجر في الكلام حتى ترتدع ابنتك، لا تترك ابنتك تلتهمها النار، لأن النبي قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، من المنشطات جائزة إذا لم تكن ضارة. الصلاة على الكرسي إنه لم يثبت عن النبي لا ثبت، صل قاعدا. يقول مفتي دولة من الدول يقول إن النبي شرب الخمرة، هذا ظن أنه جاهل بسنة رسول الله، كما قال أحد من قبل إن نبيكم يشرب الخمر أحد النصارى، وأتى بحديث فيه أن النبي قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقال هذا هو نبيكم يشرب الخمرة. الخمرة هي السجادة التي يصلى عليها، هو فهمها الخمرة وقال إن النبي يشرب، تعالى الله عن ذلك، تعالى رسول الله، تنزه رسول الله عن ذلك. تنظيف الحواجب وأخذ الشعر، إذا كان نمصا فلا يجوز النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. زكاة الذهب المستعمل تخرج كل سنة، نعم، والحول سنة هجرية، وكل أعمالنا في الشريعة يا أم محمد تنبني على السنوات الهجرية والشهور الهلالية، قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أما يناير وفبراير ومارس ونحو ذلك ليست في شريعتنا. حكم تنشيف الجسم بعد الوضوء مباح، حكم الكلمة على المقابر بعد الدفن إذا احتاج إليها وإلا تركت. ما الفترة بين الأذان والإقامة صلاة الصبح؟ قلنا ترجع للإمام والمأمومين. هل تجوز صلاة جنازة على غيب عزيز علي لكنه في بلد آخر؟ جوزها الشافعية، ودليلهم أن النبي صلى على النجاشي، وأن الصلاة عمل بر ينتفع بها الميت وينتفع بها المصلي عليه. وأن النبي لم ينهى، والملكية يمنعون ويحملون قصة النجاشي على الخصوصية برسول الله وبالنجاشي. أن ابن تيمية والخطبي فيقولان بأن الميت إذا صلي عليه لا تعاد الصلاة عليه، وإذا لم يصلي عليه صلينا عليه يعني. لكن قول الشافعية قوي في الإجازة والله أعلم. يقول أعلم لكن سبق وسأل شخص ما الحول ولم توضح له الإجابة، جزاك الله خيرا. أكرر، كل الأحكام الشرعية صيام شهرين متتابعين، المطلقات يتربصن بأنفسهن 14 إلى الحول غير إخراج، كل هذه مبنية على الشهور الهلالية التي نقول نحن عنها الهجرية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لو نمت على وضوء ودخلت الحمام أثناء الليل هل أجدد وضوئي أم يحسب من أول وضوء؟ الله رحيم، فأنت وأنت على الفراش عام تتقلب وتخرج ريح، وأظن يشق عليك إن استطعت فعلت. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو طرفة. حسنه بعض العلماء على إغماض يسير في سنده، الزوج الذي ينظر لأم زوجته نظرة محرمة يأثم، أحب كثرة الأولاد وزوجتي ترفض وليس بها علة، تقول لو تزوجت علي طلقني، يا ظالمة لك يا طارق، يعني من حقك أن تنجب ومن حقها أن تنجب. واحد شتمني شتيمة بعدين بديئة بالأم في الهاتف، ذهبت إليه لأخذ حقه، هل أشتمه أم أضربه؟ أعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. وضح زواج المسيار الذي تسأل عنه يا أحمد، هل الصلاة السريعة إلى حد ما مقبولة؟ إذا كنت لا تقيم صلبك في الصلاة لا تقبل. نصيحة لطالب العلم المبتدئ، ركز على كلام الله وكلام رسول الله في أول الأمر، اجمع ما استطعت من كلام الله وكلام رسول الله واخلص النية لله. الرجال والنساء الذين يتحدثون مع بعضهم على عبر الفيس للدعوة تلك تولد مفاسد في غالب الأحوال. في مسجدنا يقرؤون القرآن بصوت مرتفع حسب الراتب، فهل أصلي تحية المسجد رغم الفوضى؟ صلي تحية المسجد. المسح على الخفين أو الجوارب القطنية، المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، والمسح على الجوارب القطنية السميكة في خلاف بين العلماء. عدة المقتلعة عند الجمهور هي عدة المطلقة. النمص على إزالة شعر الحاجب، رفع اليدين مع الرفع من الركوع سنة. هل يجوز أكل حم الخيل؟ نعم يجوز أكل حم الخيل. قالت أسماء نحضنا فرسا على عهد النبي فأكلناه. هل تدريس القرآن للأطفال واجب؟ تدرس ابنك الحساب وتترك القرآن يا سويد؟ كيف يعني؟ هل يرضيك هذا؟ تدرس ابنك الحساب والألعاب والموسيقى والإنجليزي لغة العجم وتترك كتاب الله وسنة رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أجيبك، أتركك تفكر في نفسك وفي قوله تعالى والآخرة خير وأبقى. في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما الآخرة هم غافلون. هل الاستماع للقرآن كقراءته؟ استمع واقرأ. لا وجود لمدرسة قرآن، علمه أنت القرآن. حكم أخذ مال مقابل ضرر من حادث السيارة، إذا كنت مظلوما لك أن تأخذ من الذي جنى عليك قدر المظلمة. يقول أنا في سد الإحتياج للقرب من الله من أين أبدأ طلب العلم؟ أنا من القاهرة ما أعرفش معاهد موثوق فيها، إن كنت تتواصل معي أرسل لك أماكن لإخوانك طلبة العلم هنالك إن شاء الله. ينسى من أي مكان في القاهرة، أيضا هناك عدة أماكن في القاهرة تعلم العلم الشرعي للنساء، عدة أماكن، أرسل تفصيل مكانك أرشدك إلى المكان القريب منك إن شاء الله. زوج أخي أخذ برأي الشيخ أن يقول زكاة الذهب مرة واحدة في العمر، شذ بأخذه هذا. حب من القراء من؟ حب قراءة الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي، هؤلاء يعني أئمة القراءات رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هل ثبت لفظ التقييم في رسل الصفوف؟ العبرة يا أحمد، العبرة بمساواة الصفوف، يعني اللفظ الذي يقوله الإمام للمأمومين كي تسوى صفوفهم ليس تعبديا، إنما التعبد بالمعنى في هذا الحديث. عمر يقول استووا استووا استووا رضي الله عنه، استووا استووا، والرسول يقول لا تسوون صفوفكم ولا يخلفن الله بين وجهكم، قل قيموا صفوفكم. فيقول النبي عليه السلام إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فالعبرة الحديث هذا ليس التعبد بلفظه، إنما التعبد بمعناه. هناك حديث نتعبد بلفظها، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، كيف في حديث نتعبد بمعناها. أين هي الأماكن القريبة؟ أنا من عبود، هي من عبود وهي امرأة، عندك معهدان، معهد الأخت أم تميم القائم عليه فضيلة الشيخ سيد في روض الفرج، ومعهد في جمعية جنتي، ومعهد كان تابعا لجمعية منابر النور، كان في العجوزة وانتقل، اسأل عن مكانه الآن، عدة معاهد. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، مذكرا نفسي وإخواني بقول الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. مذكرا إخواني بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفلحوا، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا وأذكر مرارا وتكرارا أننا لا نقر أبدا قتل مسلم من المسلمين ظلما وعدوانا، لا نقر هذا أبدا، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. مذكرا نفسي وإخواني بقوله تعالى: ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مذكرا المسلمين بقوله تعالى شأن ابن آدم الأول القاتل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فقتله فأصبح من الخاسرين. ودائما وأبدا نحرص على أيدينا أن لا تقترف سوءا ولا تجر سوءا إلى مسلم، وعلى ألسنتنا هذا. وفي الختام أشكر الله: وما كان من صواب في المجلس فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأشكر إخواني الذين بذلوا جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.